اتصال. اتفضل اتفضل يا اخي ابراهيم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يبارك في عمرك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك واحنا في صلاه الجمعه، ففضيله الشيخ امام المسجد، فضيله الشيخ امام المسجد، امام المسجد أيوة. يعني كان بيحفز الناس على الحج والكلام دوت. فقال لك ان يعني حجوا قبل ما هي ما يجي حد، لان هيجي راجل حبشي من الحبشي يعني، خد بالك، بعد كده هيهد الكعبه ويمسك الكعبه حاجه وحاجه ويرميه في تمام. فهل هذا صحيح ولا ايه يعني؟ نعم هذا الكلام صحيح. ماشي. نعم صحيح ان في واحد يجي يهدم الكعبه. افحج. نعم شكرا، حياك الله.